بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الرسل وخير الخلق أجمعين، وعلى آله الطاهرين والصحابة الكاملين المكملين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا هو المجلس 16 مع شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما ورضي عنا بهم وبسائر أئمة المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. ليلة السبت 25 من ربيع الأول 1438، الرابع 24 من ديسمبر 2016 من ميلاد سيدنا عيسى، على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات وأتم التسليم. جعلنا الله سبحانه وتعالى ممن آمنا بأنبيائه ورسله، وجعلنا على صراطهم المستقيم، وأماتنا على ذلك وبعثنا على ذلك. آمين آمين آمين. وبعد، فقد وصلنا إلى الصفحة 18 من الجزء الأول، وما زلنا مع مقدمة الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه على صحيح مسلم عند قوله: فصل. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله: جميع ما حكم مسلم رحمه الله بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر. وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه، وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع. قال الشيخ، يعني الإمام أبو عمرو بن الصلاح: والذي نختاره أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقه، خلافا لبعض محقق الأصوليين حيث نفى ذلك بناء على أنه لا يفيد في حق كل منهم إلا الظن، وإنما قبله لأنه يجب عليه العمل بالظن، والظن قد يخطئ. قال الشيخ: وهذا مندفع، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها، الأمة الإسلامية في إجماعها معصومة من الخطأ. نقف هنا وبنعيد الكلام مرة أخرى، بس نقف هنا عشان نشوف هذه القضية التي يطرحها الإمام النووي وينقلها عن الإمام ابن الصلاح. وهذا الفصل من أهم الفصول، فصول المقدمة، ومن أهم ما ينبغي أن تعيه الأذهان وتلتفت إليه العقول، لأنه هو ده مبنى العمل بقى هنا على ما كيف نتعامل مع أحاديث الصحيحين البخاري ومسلم. اللي هي العبارة اللي قالها الشيخ في أول الفصل: جميع ما حكم الإمامان البخاري ومسلم بصحته في كتابيهما الصحيحين، حكمه يبقى مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر. في نفس الأمر. وده هنستثنى منهم الميتين حديث اللي اتكلمنا عليهم اللي هم وقع الخلاف فيهم، المية وعشرين اللي في البخاري والتمانين اللي في المية وعشرين اللي في مسلم والتمانين اللي في البخاري. يبقى محل نمرة واحد نلتفت إلى إنه الكلام ده موضوعه إيه؟ الأحاديث اللي هي غير منتقدة عليهم. طيب ومو جملة اللي مش منتقد عليهم ده إيه؟ ده متين. طيب وما عدا ذلك مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر لانعقاد الإجماع عليه. فطبيعي يبقى المختلف فيه الأحاديث اللي اختلف فيها، مش اختلف فيها بقى أبو البانة وأبو بامبرز وأبو حمالة، اللي اختلف فيها الأئمة الحفاظ الكبار اللي قاموا بدورهم في انتقاد أحاديث الصحيحين انتقادا علميا منهجيا بناء على قواعد الصناعة الحديثية، زي الدارقطني، زي القطان، زي التتبع الإلزامات للدارقطني والقطان في كتابه وغيرهم ممن اعتنوا به، وزي أبو حاتم الرازي، وزي الإمام أحمد بن حنبل لما قدم البخاري له كتابه لينتقده، وأبو حاتم الرازي لما قدم له الإمام مسلم كتابه لينتقده، وأمثال هؤلاء الجبال من أهل الحديث العارفين بالصنعة المطلعين على كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مقطوع بصحته، ها، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، ده اعتمده على إيه؟ على أن الأمة تلقت ذلك بالقبول. الأمة يعني أهل العلم وأهل الحديث، وتبعهم على ذلك عامة أهل العلم من سائر العلوم الأخرى، ثم تبعهم على ذلك عامة المسلمين. يبقى إذن محل هذا الكلام هيستثنى منه الأحاديث اللي ما انعقدش عليها الإجماع. صحيح احنا بنيجي في الآخر وبنقول على الميتين حديث دولا إنه المية التمانين اللي في البخاري كلتهم البخاري هو فضل على الصواب، بس برضك ما انعقدش عليهم الإجماع، والمية وعشرين بتوع مسلم أغلبهم مسلم هو اللي صح، ويتبقى منهم أربعة اثنين ثلاثة مسلم فيهم هو الإمام مسلم فيهم هو اللي غلطان، بس برضك هيتبقى إنه ما انعقدش فيهم الإجماع، ودول يبقى إيه؟ هيبقى مش مقطوع بصحتهم، الميتين دول مش مقطوع بصحتهم، ده مظنون بصحته لأنه ما انعقدش فيهم الإجماع. طيب وما عدا ذلك هيجي فيه الحكم ده مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر. الباب ده مع أهميته فيه بعض الصعوبات، عشان نتخيل أهميته لابد أن احنا نبقى محيطين ببعض المباحث اللي في الخلفية العلمية اللي تحت العبارة الصغيرة اللي احنا نراها دي، مقطوع بصحته والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر. عندي ثلاث حاجات: مقطوع وعلم نظري وفي نفس الأمر. ودول لازم نفهمهم ونهضمهم كويس فهما دقيقا، علشان نقدر نقدر لهذه العبارة وعيها الحقيقي وفهمها الحقيقي. انا عندي في مراتب الادراك، يمكن احنا الكلام ده قلنا لما كنا بنشرح بتوسع جامع الاصول، عندي في مراتب الادراك عندي الوهم اللي هو ايه الذي يقابله، ده بتكلم من تحت لفوق ضعيف خالص، ده اللي هو الإدراك الغلط على سبيل الوهم، وعندي أعلى منه ده غلط وحاكمين عليه إنه خطأ، عندي أعلى منه الشك متردد ما بين ده وما بين ده، وأنهي في المعلومة اللي قصادي صح، فمستوي الشك مستوي الطرفين. بما يعني أنا عندي مدرك عاوز أدركه، وليكن هنا هو صحة هذا الحديث، ماشي، صحة هذا الحديث. وزي المثال اللي قلناه في حديث اللي هو أبي مالك الأشعري بتاع ايه اللي هو الذي علقه البخاري عن هشام بن عمار، ها لياكلن في امتي اقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف، اللي وقع فيه ابن حزم في درس امبارح ده وهم انه يظن ضعف الحديث ويقول الكلام اللي هو قاله ده. اولا توهم انه معلق وليس بمعلق، هذا وهم وخطأ بيحاول ان يدرك حال الحديث فتوهم، ادرك ادراكا خاطئا غير مطابق لا للعلم الصحيح ولا للواقع، لانه هشام بن عمار طلع هو شيخ البخاري نفسه، وبالتالي لما يجي البخاري يقول قال هشام يبقى هذا الحديث ليس بمعلق لأنه ثبت سماعه ولقيه لشيخه هذا، فيبقى هذا محمول على الاتصال مش معلق أصلا ولا منقاطع أصلا، فده دي وهمه الإدراك الخطأ. في حاجة تانية أعلى منه شايف الإدراك اللي هو الشك، إن أبقى هو ده معلق ولا مش معلق، ومستوى الطرفين قصادي لسه لم أتبين، فده اللي بنسميه إيه الشك، التردد بين طرفي الأمر أو طرفي المدرك وأنا لسه ما رجحتش أي واحد إيه فيه. الوهم يبقى رجح الطرف الغلط، الوهم يبقى رجح الطرف الغلط ماشي. أما الواحد يقول لي طب ما إيه الجهل، الجهل عدم الإدراك أصلا، يبقى الوهم فيه إدراك بس أدرك الطرف الخطأ، الجهل ما أدركش أصلا فاضي خالص مفيش. الوهم أدرك الطرف الغلط بقى، والوهم أدرك الطرف الغلط إدراكا خاطئا. الشك هيبقى بيرجح إيه، متردد النظر ومش قادر يرجح بين الطرفين، يقول لك وشك فيها يعني طرح المسألة وما رجحش أو تركها بدون إيه بدون ترجيح، أو ما نقول فيه وجهان وبنسكت بدون ترجيح، يبقى احنا شاكين اني فيهم الاصح او اني فيهم الاقوى او اني فيهم المقدم. يبقى عندي وهم ادراك الطرف المرجوح، نقول كده اهو ادراك الطرف الايه المرجوح ادراكا خاطئا. فلما نيجي نقول على اي على مساله، ودي بتقع في عبارات العلماء فناخد بالنا عشان نفهمها، لما يجي يقول لك ووهم فيه فلان، يبقى هنا بيقول له ايه؟ بيقول له انت ادركت في مراتب الادراك، ادركت ادراكا خاطئا بانك قد رجحت المرجوح واعتقدته راجحا. ماشي؟ ماشي يا اولاد؟ فادي عبارة ايه؟ وهم فيه فلان، بمعنى انه ظن الطرف المرجوح في المسألة راجح. طيب أعلى منه الشك، إن طرفي المسألة قصادي مش عارف هو الحديث ده معلق ولا مش معلق، هو الحديث ده صحيح ولا مش صحيح، والطرفين قصادي مستويين في المستوى استوي في الميزان وليس لدي قدرة على الترجيح، فده بنسميه الشك. أعلى منه الظن، أعلى منه مرتبة في الإدراك اللي هو الظن، اللي هو إيه؟ إدراك الطرف الراجح. بس وانا بأدرك الطرف الراجح بيبقى في الظن ايه؟ الدليل مش قوي ليرقى الى مرتبة القطع واليقين، ولا هو ضعيف لينزل الى مرتبة الوهم، ولا هو متعادل ليكون شكا. زي ما اجي استدل في المسألة ببعض القرائن البعيدة، او استدل فيها بقياس ليس فيه علة جلية، قياس علته خفية، أو بالأشباه والنظائر كده، قياس كده إيه، قياس الشبه كده، أو غير ذلك من الإيه من الأدلة والقرائن التي تفيد الظن الراجح. ويبقى للمرجوح إنه ما زال دلالته فيها شيء من الإيه من القوة، فبن إيه فده مقابل الراجح، المرجوح ده مقابل الراجح. فهذه في مرتبة أعلى من اللي هي الظن. طيب والأعلى منها اللي هو بنسميه القطع أو اليقين، القطع أو اليقين. الإدراك القاطع أو الإدراك اليقيني هو الإدراك الذي لا يدخله أي شك أو تردد. خلاص كده يبقى مقطوع بصحته، يعني مفيش أي شك أو تردد، وأن الدليل القائم الدال على صحته هو دليل يقيني قطعي لا يقبل الشك ولا التردد ولا حتى الظن. طيب خلصنا كده المسألة دي، كده وضحت. يبقى مقطوع بصحته دي عبارة فنية اصطلاحية. طبعا الصحة احنا عرفناها لما اتكلمنا في اول الفصول على انه ايه الصحة دي، اللي هو ايه المتصل الاسناد بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علل. خلاص يبقى مقطوع بصحته مقطوع بانه قد استوفى شروط الصحة على وجه القطع واليقين حديثا حديثا. طيب تعالوا ننتقل بقى النقطة تانية. والعلم النظري، ايه هو العلم النظري بقى ده؟ خد بالك، انا علمت على وجه القطع بصحته، فليه لازم تسأل نفسك سؤال، وما مصدر العلم؟ العلم القطعي اليقيني الذي يورث اليقين، الذي لا يقبل التشكيك، الذي لا يقبل الظن، الذي ليس فيه طرفا راجحا ومرجوحا بل طرفا واحدا يقينيا، اللي هو المدرك، اللي هو القطع بالصحة. العلم اليقيني أو العلم القطعي قد يحصل على وجه الضرورة وقد يحصل بغير كسب، على وجه الضرورة بغير كسب. يبقى علم إيه؟ سميه علم ضروري غير متوقف على النظر ولا على الاستدلال. طيب هو كل العلم اليقيني كده؟ قال ما لا، العلم اليقيني قد يحصل بالنظر والاستدلال، وده اللي بنسميه العلم النظري. يبقى أنا عندي العلم اليقيني اللي هي أعلى مراتب المدركات، العلم اليقيني أو العلم القطعي أو العلم الجازم، ها الجازم جزما قاطعا، على قسمين: إما أن يكون علما ضروريا لا يحصل عن طريق النظر ولا الاستدلال ولا الكسب، زي إيه؟ زي العلم عن طريق الحواس. لما تيجي أنت تدرك من نفسك بحاستك أنك عطشان، ده علم يقيني وضروري، ده علم يقيني لأنه لا يقبل الشك، ضروري لأنه عن طريق الضرورات الخمس: السمع والبصر والشم واللمس والذوق. هو حد يقدر يجي يشككك زي ما بيجي أبو حمالة وأبو بامبرز وأبو البانة يشككوا الناس الضعاف طبعا، والناس الفاضية، والناس اللي ما بتسمعش الكلام العلماء وكلام المشايخ وعاملة نفسها رصها من دماغها، عقلها من دماغها وعلمها من دماغها. هو ينفع أبو بامبرز وأبو حمالة وأبو البانة يجي يشككك في إنك عطشان؟ تيجي تقول له أنا عطشان، ينفع يشككك وتقبل التشكيك؟ يقول لك لا ما أنتش عطشان، تقول له أه والله عندك حق. أو العلم الضروري لا يقبل التشكيك. يجي أنت شايف أبو البانة وأبو حمالة ربنا لا يجمعك معاه لا في الدنيا ولا في الآخر، ولا يجمعك بينك وبينه في مكان، لأن أهل الشبهات وأهل التشكيكات نحن منهيون بنص القرآن عن القعود معهم، فلا تقعد معهم. المهم لو حصل يعني ها واتجمعت ما بينه وما بينك في مكان، فتقول له ده أنا شايفك قصاده، هيقبل التشكيك؟ هينفع يشككك في إنه لا أنا مش أنا اللي قاعد قصادك، لا أنا مش معاك في مكان واحد، لانه ده علم ضروري حاصل عن طريق احد الضوئات الخمس اللي هو حاسه الايه البصر. فادي معنى علم ضروري يحصل بلا نظر عقلي ولا استدلال بترتيب الادله، وده اغلب الايه العلم اليقيني اللي هو العلم الضروري الحاصل عن الحواس السليمة. في قسم تاني من العلم اليقين القطعي اللي هو العلم العقلي عن طريق الايه اليقينات العقلية، زي واحد الواحد نصف الاثنين، يبقى أنا عندي العلم الضروري العلم القطعي اليقيني له عدة ايه له عدة مصادر مش مصدر واحد. أولها وأقواها وأشيعها وأغلبها اللي هو العلم عن طريق الحواس، ونحط بين قوسين السليمة، يعني واحد بصره ضعيف مش هيبقى حكم، واحد سمعه ضعيف مش هيبقى حكم، وقد لا يحصل له العلم الضروري بسبب أنه أصم مثلا، أو واحد فقد حاسة الشم أو حاسة التذوق ونحو ذلك. فإحنا الكلام بنتكلم على الايه الحواس السليمه. بيجي في قسم اخر من اقسام العلم اليقيني الضروري اللي هي الايه القطعيات العقليه، اللي هي عن طريق القياس والبراهين القاطعه، ودي بندرسها في علم البرهان او علم الميزان او علم المنطق، وبنجدها ايضا في الأمور العامة في الكتب العالية في علم الكلام. ماشي. أمثال الأحكام العقلية القطعية، الواحد نصف الاثنين، إن الإنسان الواحد لا يوجد في مكانين في وقت واحد في آن واحد بشخصه بلحمه إلى آخر مثل هذه الإيه الأحكام العقلية القاطعة. بس الحكم العقلي بعضه بيبقى بديهي زي الواحد نصف الاثنين، فده ضروري مش محتاج نقيم عليه دليل انه من بدهات العقول. وفي أحكام عقلية يقينية ولكن تقع النظر والاستدلال إنها صنعة عن طريق البراهين، يبقى إذن هناك من أحكام العقل ما هو أحكام ضرورية اللي هي الأحكام القائمة على بداهة العقول، وهناك من الأحكام العقلية ما هي أحكام نظرية يقينية صحيح تفيد اليقين في الآخر والقطع، ولكن ليست عن طريقة الايه عن طريق الضرورة العقلية، ولكن عن طريق النظر والاستدلال بترتيب البراهين المنطقية العقلية ترتيبا صحيحا حتى تفضي الى نتائجها اليقينية. يبقى اذا احكام الحواس كلها احكام ضرورية، والضروري هو ما لم يقع النظر واستدلال. الاحكام العقلية أيضا يقينية قطعية، ولكنها بعضها ضروري يعني لا يحصل عن نظر واستدلال، زي القائمة على الأمور البديهية العقلية زي الواحد نصف الاثنين مش محتاج برهان. ومنها الأحكام العقلية ما هو يقيني وقطعي أيضا ولكنه قائم على النظر والاستدلال كاستعمال البراهين المنطقية اليقينية، وده أمر صناعي يحتاج واحد يعرف يعني إيه برهان وكيف يرتب المقدمات وكيف يستخلص منها النتيجة، فده قائم على النظر. والنظر زي ما شرحنا قبل كده في بعض الدروس، النظر هو إيه ترتيب أمور معلومة لنصل منها إلى أمور مجهولة، والنظر يبقى قائم على الفكر، والفكر هو حركة النفس في المعقولات. فالنظر قائم على أن عندي أمور معلومة برتبها ترتيب مخصوص أصل منها إلى أمور مجهولة ليست عندي، فأصل إلى العلم بها عن طريق هذا الترتيب، أحصل العلم بهذه الأمور المقدمات ثم أرتبها على طريقتها من حيث المنهج العلمي لتفضي بها إلى معرفة ما كان مجهولا عندي. بالضبط زي ما أجي بنقول هو إيش شروط الحديث الصحيح؟ شروط الحديث الصحيح هي ما اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، ما هي أمور مرتبة. ما اتصل لازم تعرف الاتصال إسناده برواية أو بنقل العدل، لازم تعرف أنه عدل. الضابط لازم تعرف أنه ضابط. عن مثله لازم تعرف ده وده وده، وتعرف ترتيب السند بالطريقة دي وتتحقق من شروطه. ها ادي ده عن طريق النظر اهو، وتتحقق من شروط الصحة وتوفرها في الإسناد، وأنه اتصل بضبط عدل ضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. فلما ترتب هذه الأمور ترتيبا صحيحا وتتيقن من توفرها أو تتحقق من توفرها في إسناد حديث ما، أفضى بك هذا النظر في هذا الإسناد إلى التوصل إلى معرفة الحكم الذي تبحث عنه اللي هو المجهول المطلوب إدراكه، أن هذا الحديث مستوفي لشروط الصحة فهو صحيح. تمام. يبقى نرجع تاني، عندي علم، عندي إدراك يقيني. الإدراك اليقيني ده ببحث اليقين ده أوصله إزاي، ده حاجة مهمة قوي ويتناقش فيها العلماء كثيرا وتكلموا فيها، ها؟ لأن أنا عاوز أوصل إلى اليقين. وما هي العلوم المطلوبة الوصول فيها إلى اليقين؟ ده برضه في مبحث تاني، العقائد، خاصة العقائد الكبرى، مش فروع المسائل، عند جليل العقائد ودقيق العقائد. جليل العقائد مطلوب فيها اليقين. طيب السؤال الثاني بقى اللي بعد كده، انه وهل يصل العلم النظري في الأدلة الشرعية إلى درجة اليقين؟ قالوا هو صحيح علم نظري، يعني قائم على النظر والاستدلال وترتيب أمور المعلومة للوصول إلى أمور مجهولة، إنما قد يصل إلى درجة العلم اليقيني إذا احتفت به حقائق، إذا احتفت به القرائن التي تمنع من دخول الظن عليه والتشكيك فيه، فترفعه من مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين. لماذا؟ لأنه وارد جدا وأنت بترتب الأمور المعلومة لديك إنك تغلط، وإنك ترتبها على غير ترتيبها الصحيح، أو أنك تدرك هذه الأمور المعلومة إدراكا على سبيل الوهم أو على سبيل الظن. إذن الظن هو له مدخل كبير في العلم النظري، ترتيب أمور معلومة. الترتيب نفسه ممكن تغلط فيه إنك ترتب المسائل ترتيبا خاطئا. الأمور المعلومة اللي هي المقدمات اللي أنت مفروض تحصل العلم بها أولا حتى ترتبها ترتيبا صحيحا ممكن تدركها إدراكا خاطئا. زي إيه؟ زي إنه تقول إن النقل العدل الضابط ده إن الرجل ده عدل يطلع مش عدل، أو عدل عندك وضعيف عند غيرك، أهو دخل في ظنها. ماشي؟ ولهذا بيختلفوا، بعضهم يصحح وبعضهم يضعف هذا الحديث أو ذلك. طيب إيه اللي وصلنا لحالة اليقين بالعلم النظري؟ اللي وصلنا لحالة اليقين بالعلم النظري الظني ويرفعه من حالة الظن وإدراك الراجح إلى حالة اليقين الذي لا تردد فيه، حاجتين في العلوم النقلية، حاجتين في العلوم النقلية. تواطؤ النقل قاطع بالثبوت، تواطؤ النقل قاطع بالإيه؟ بالثبوت، وإجماع الأمة على القبول. إجماع الأمة على القبول بما يعني إنه بيأتي عالم والتاني يعيد النظر ويكون علمه النظري بالنظر في الصحيحين فيقبل، ثم يأتي الذي بعده فيعيد النظر فيقبل، ثم يأتي الذي بعده فيعيد النظر فيقبل فيقبل فيقبل فيقبل حتى ينعقد الإجماع، حتى ينعقد الإجماع على قبول ما في هذين الكتابين. ولهذا ناخد بالنا قوي من أهمية الإجماع. الجماعة المشككين والمستشرقين وأزيالهم وأتباعهم وشوية الهبل والعط من ناشئة هذا الزمان اللي بينكروا الإجماع مش واخدين بالهم من أهمية الإجماع في رفع الدلالة الظنية إلى دلالة يقينية، وإنه بدون الإجماع التاني خبيث قوي. اللي عاوز يهد عليك الإجماع من برانة المستشرقين هو فاهم دلالة الإجماع على الفعل كويس ومذاكرنا كويس قوي وقرينا كويس قوي وعارف إن إحنا لما هو يبث التشكيكات والشبهات حول دليل الإجماع ويسري ذلك إلى السذج والهطل من نابتة العصر وإلى أزيال المستشرقين ممن استبطنوا الإلحاد والزندقة في قلوبهم، لما يوصلوا إلى التشكيك في الإجماع يبقى هدوا علينا ركنا ركينا من أدلة الشرع. فلما نيجي نقول له آية وليضربنا يخوهن على جيوبهن، ده دليل في الحجاب، حجاب المرأة المسلمة بالإجماع، يقول لك أصل الإجماع ده ما هم تكلموا فيه، أصل الإجماع ده مش دليل، أصل حواليه شبهات كتيرة. فتو ما يسقط دلالة الإجماع نلاقي حاجات كتيرة عندنا، لا نلاقي حاجات كتيرة عندنا هيقدر ان هو يهزها. ولهذا من الأدلة اللي هجمت هجوما شديدا دليل الإيه؟ دليل الإجماع. والإجماع ثابت بالكتاب وبالسنة وبالدلالة الإيه؟ العقلية. والحمد لله لم نجد في إجماعات الأمة ما يشين، ولكنها حملة من ضمن الحملات على الإسلام. فاللي حصل هنا في دلالة الصحيحين، الدلالة القاطعة دي القوية دي، إنه تراكم العلم النظري عن طريق المنهج العلمي، تراكم عبر الأجيال حتى صار إجماعا بصحة ما فيهما، فانعقد إجماع الأمة ككل. الأمة هنا بنقصد بها إيه؟ أهل الاختصاص. فانعقد إجماع الأمة ككل على قبول ما فيهما بعد أن تم نقدهما نقدا دقيقا منهجيا حديث حديث. واضح دي كده؟ يبقى مقطوع ده بيتكلم في مراتب الايه؟ الادراكات، وانه هذه الاحاديث الموجوده ما عدا ال 200 المستثنين، هذه الاحاديث الموجوده مقطوع بصحتها، يعني في اعلى مراتب اليقين. ماشي؟ طيب السؤال الثاني، هذا القطع حاصل عن طريق علم ضروري ولا علم نظري؟ فيجيب لا، عن طريق العلم النظري وليس عن طريق العلم الضروري، لأن العلم الضروري هنا، العلم الضروري هنا أسباب العلم الضروري اللي هي بالحواس لم يحصل بالحواس، بالعقل لم يحصل بالعقل، بالتواتر لم يحصل بالتواتر، لأن التواتر بيفيد العلم الضروري أيضا. إنما حصل بإيه؟ حصل بالنظر. يبقى ده علم نظري قائم على النظر والاستدلال، انعقد الإجماع عليه بأن ما فيه صحيح. طيب بعدين بيقول في نفس الأمر، دي مرتبة تانية بقى من مراتب إدراك الحقيقة. أنا عندي الواقع وعندي الحقيقة وعندي ما في نفس الأمر. تعالوا نضرب مثل حسي كده، الماء ده عبارة عن سائل صحيح؟ طيب بس هو في حقيقة الماء عبارة عن ايه؟ الماء عبارة عن ايه في حقيقته؟ اكسجين وايه يا اولاد؟ من اكسجين وهيدروجين، يبقى متركب من غازين، يبقى الواقع قصادي الماء ده سائل بس في حقيقته ده غازين. في نفس الامر عند الله، الله العالم بقى، او في نفس الامر يعني في علم الله سبحانه وتعالى، في نفس الامر يعني في الذي لا يقبل شك في حقيقته، في باطن الأمر من داخله وفي عمقه. عامل زي الظاهر والباطن كده، الواقع والحقيقة وفي نفس الأمر، عامل زي الظاهر والباطن. لما يجي حد في قضية من القضايا يكون ما بينه وما بين الواحد اللي قصاده خلاف، فيدعي دعوة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أقول له بينتك إيه؟ جاب بينة هحكمه في الظاهر. طيب معهوش بينة، أقوم جاي متوجه للمدعى عليه وأقول له هو أنت له حق اللي هو بيدعي عليك ده؟ هيقول لي لا. أقول له احلف، فيحلف لا والله ملوش الفلوس اللي بدعيها عليا دي. ففي الظاهر كده قصادي كده كقاضي هحكم أو كمفتي هفتي في المسألة، الظاهر أهو أو الواقع اللي قصادي إن ده ملوش حق، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هات يا عم بينة، هات إيصال إنه له إيصال، هو كذب ولا صك دين ولا أي حاجة؟ لا ما عنديش والله. طب عندك شهود؟ ويدور يثبت، ممكن يروح يجيب شهود زور يشهدوا عليه إن هم شاهدوا إن هو اداله الفلوس دي. أنا ليا كده في الظاهر أهو، في الواقع اللي قصادي هحكم. طب في الباطن بقى، شوف سيدنا يقول لك إيه؟ إنما نحكمه بالظواهر والله يتولى السرائر. في الباطن في الحقيقة أنا مانيش عارف. طبعا هو عارف على فكرة، مطلع على ذلك، هو من نفسه عارف إذا كان جاي بيدعي، المدعي بيدعي الحق ده له حقيقة ولا بيدعي ولا كاذبا، هو له فعلا في حقيقي ولا ملوش. في نفس الأمر الله العالم بقى، يبقى في عندي مرتبة في نفس الأمر عند الله سبحانه وتعالى، في علم الله سبحانه وتعالى. لما بنيجي في الأحاديث التي لم تصل إلى درجة التواتر، أنا بأخذ بالظاهر، الظاهر إن الفلان الفلاني ده ثقة وسمع من شيخه، وإن شيخه ده ثقة وسمع من شيخه، وإن شيخه ده ثقة وسمع من شيخه. طب هو في احتمال انه يبقى الحزبة بتاعتنا دي داخل عليها احتمال ظني ولا 1% ان يكون فيها حاجة غلط؟ فيها احتمال، ولهذا دلالته دلالة ظنية، وانا مأمور ان اعمل بالظن فبعمل بيه. ولكن في نفس الامر بقى، هو سيدنا النبي قال، وما بقدرش اقول يقينا وقطعا وفي نفس الامر، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا إذا بلغ العلم بالسند مبلغ العلم اليقيني القطعي بالتواتر أو بقيام الدلائل والسياقات والإجماع وإجماع الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فهنا أنا بحكم بأن النبي قاله في نفس الأمر وأحكم قاطعا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في نفس الأمر وبلا تردد مش ظنا. فأدي كده أشوف العبارة دي هو إجمالا كده، أنا بنشرحها إجمالا بدون دخول في تفاصيل علمية دقيقة، إنه دي قوله مقطوع بصحته والعلم النظري حاصل، والعلم النظري ماشي، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر. يبقى عندي فيها دي ثلاث مباحث على الأقل في الخلفية بتاعتها، لابد ان احنا ايه نكون ايه مدركين ايه ليها. ونفس الأمر بيقابل الواقع، واحيانا بيعملوها على ثلاث مراتب، نفس الأمر والحقيقة الباطنة والحقيقة أو الواقع الإيه الظاهر الإيه المدرك. ماشي يا أولاد؟ طيب تعالوا بقى نطبق على اللي احنا فيه. يبقى الصحيحان صحيح البخاري ومسلم حكمهم إيه؟ جميع ما فيهما محكوم باستثناء الايه البيتين اللي ايه اللي انتقدوا عليهم العلماء الكبار الحفاظ، مقطوع يعني متيقن وادراك جازم مطابق للواقع عن دليل بان هذا الحديث صحيح، بان هذه الاحاديث صحيحه بواسطه، وحصل هذا القطع بواسطه العلم النظري الذي افضى لليقين والقطع بما احتفت به من قرائن ارتقت إلى أن انعقد الإجماع على هذا العلم النظري بنسبة هذه الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، إثبات ما في نفس الأمر وليس ما هو ظاهر وظني. ماشي؟ طيب تعالوا بقى نرى عبارته إيه مرة تانية عشان نختم هذا الإيه هذا المجلس. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله: جميع ما حكم مسلم بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه. وذلك ده تعليل ازاي العلم النظري يوصلنا للقطع، وذلك لان الامه تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه، من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الاجماع. قال الشيخ اللي هو ابن الصلاح: والذي نختاره أن نتلقي الأمة للخبر المنحط عن درجات التواتر بالقبول يوجب العلم النظر، لأن التلقي بالقبول ده ما هو إلا إجماع، والإجماع ده قطعي، إجماع الأمة دلالته قطعية. الحديث المتواتر يوجب العلم الضروري أيضا. طيب الحديث الظني اللي تلقته الأمة بالقبول وأجمعت على قبوله هيرتفع من درجة الظن أيضا إلى درجة اليقين بإيه؟ باحتفاف القرينة اللي هي الإجماع به، الإجماع عليه. قال الشيخ: والذي نختاره أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درجات التواتر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقه، خلافا لبعض محقق الأصوليين حيث دفع ذلك. بعض المؤصليين محقق الأصول زي ما بينسب قال لا، ما هو المنحط عن درجة التواتر لا يفيد العلم النظري به، لا العلم النظري به لا يفيد الايه اليقين، وان تلقته الامه بالقبول. وهذا المذهب ضعيف، والصواب ان تلقي الامه لشيء ما بالقبول يصير اجماعا، والاجماع يرفع دلاله الشيء من الظن الى اليقين. حيث نفى ذلك بناء على أنه لا يفيد في حق كل منهم إلا الظن، وإنما قبله لأنه يجب عليه العمل بالظن، والظن قد يخطئ. قال الشيخ: وهذا مندفع لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ. فإذا ظنت الأمة إجماعها إجماع العلماء فدي معصومة من الخطأ، إجماع الأمة معصوم من الخطأ، وبالتالي الدلالة تبقى قطعية. والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ. فيبقى واضح هنا ترتيب كده الايه، ترتيب حكم الاحاديث، ان احنا احاديث البخاري بنعمل والمسلم بنعمل بها على وجه اليقين بلا تردد في نسبة هذه الاحاديث الى النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الامر، فتوجب العلم والعمل، توجب العلم والايه والعمل، بخلاف احاديث الاحاد الاخرى حتى لو هي صحيحة طالما ما انعقدش القبول عليها هتوجب العمل بس. هتوجب في نفسها الظن، أحاديث الأحاد الصحيحة في غير البخاري ومسلم هتوجب في نفسها الظن فقط لأنه إدراك راجح، بس ممكن الظن ده يكون دخله شيء من الغيبة أو من الإيه أو من الخطأ، ولهذا هو إدراك راجح فقط. فمن ناحية العلم هتوجب الإيه؟ الظن فقط، ويجب علينا العمل، العمل إيه؟ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإيه؟ المتواتر نداء الله هو إن سمع مقاتي فوعى فرب مبلغا أوعى من إيه؟ من سامع، فأمرنا بتبليغ الأحاديث وبالعمل بها. ماشي، حتى ولو لم يكن هناك يقين هو العلم القاطع بإيه صحة، إنما يكفي الظن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الرسل إلى الرسل الفرادة إلى القبائل ليعلمهم لا أحاديث أحدهم، لما يجي صحابي أرسل سيدنا معاذ أرسل فلان أرسل فلان، فدي كلها إيه أحاديث أحد، فهو وصلهم علم أحد ظني، ووجب مع ذلك عليهم العمل به. فالدلائل كثيرة ومتكاثرة لن نطيل بها في أن العمل بالظن واجب، ولكن هناك فرق بين في الإدراك بين مرتبة العلم، بيجي نطلق كده العلم ومقصدنا به العلم اليقيني القطعي وله مصادره المعروفة علميا ومنهجيا، وبين في حاجة منهجية أو فنية، إن بأفرق بين مرتبة العلم اليقيني ومرتبة الظن الراجح. مرتبة الظن الراجح توجب العمل ولا توجب اليقين، مرتبة العلم اليقيني الضروري هيجب توجب العلم القطعي اليقيني، سواء وصل إلينا هذا العلم القطعي اليقيني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عن طريق العلوم الضرورية أو مصادر العلوم الضرورية كالحواس والعقل، أو عن طريق العلم النظري، العلم النظري الذي احتفت به قوائل ترفعه من الظن إلى مرتبة العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بلغ المجلس 16 ليلة السبت 25 ربيع الأول 48 23 12 2016 بمصر المحروسة. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلِّ أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.